أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى آله المظلومين، لا سيما بقية الله في أرضه صاحب الزمان، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مسلوب الإمامة والرضا، صلى الله عليك يا مذبوحا من القفا، غريب يا مظلوم عطشان يا مسموم. يلا جميعا بصيحاتنا، يا صاحب الرأس الذي فوق القنا مرفوع، هذا سلام من محب قلبه مفجوع. جميعا السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده وعلى أصحاب الحسين. حبيبي يا حسين نور عيني، يا حسين أنا لا أنسى الحسين وهو دامي وذجي بأبي جريحا لا يداوى جرحه، بأبي سليبا غسلته دماؤه، بأبي الرؤوس المشالاة على القناة، بأبي الخد التريم باب الشيب الخضيب باب الجسم السليم باب النساء الثاكلات باب العيون الغائرات باب البنات الصغيرات الضائعات يا ليتنا وكنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سيدي هذه ليلة الأكبر وهذه أيام عاشوراء تصرمت يا سيدي ونحن لا ندري أكنا من أهل الإخلاص؟ كنا من أهل الإسعاد؟ كنا من أهل التوبة؟ كنا من أهل الانتظار باقي ليلة لليلة العاشر هذه وليلة العاشر ويوم العاشر الجمعة يا سيدي؟ لا ندري إن تطهرنا من ذنوبنا، إن شاء الله بركات دموع الحسين تطهرنا تحط الذنوب العظام سيدي، ولكن حتى هذا الأمر بعد نحن غير متلمسين خواتيمه لأننا لا نعلم إن كنا من المخلصين حقا ولا نعلم إن كنا من المهيئين لتلك الساعة التي يمتثل أمامنا ملك الموت إزرائيل عليه السلام، فلعل في هذا المجلس أن يكون ختامها في موتنا، في موت مثلا، في موت أي أحد منا. هل نحن من المهيئين لذلك؟ هل نقرأ هذا العزاء عزاء مودع كما نصلي صلاة المودع ونخمس ونزكي ونحج حج المودع؟ لا أدري يا سيدي، ولكن كل ما أعلمه يا سيدي أنني أتمنى ذلك وأنا في محضرك يا سيدي. لعل هذه القصيدة سيدي تكون من هذا الباب لتثبيت العقيدة وتثبيت الإيمان بهذه القضية التي لا شك فيها. الموت لا والد يبقي ولا ولدا، الموت هذا السبيل لكي لا ترى أحدا، هذا النبي ونام يخلد لأمتي، لو خلد الله خلقا قبله خلدا. للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته سهم لم يفت غدا. يا ابن آدم التفت واسمع الصوت، لا تغرك ولد وموال وبيوت، شنو رايك تحط لذنوبك ذنوب؟ تدري ملك الموت ما يفهم، العمر يمشي وهاي ساعته تنوم، وانت يومي بأمل باشرته. أنا في كل ليلة أقول يا سيدي هذه ليلة التوبة، واغتسلوا من أجلها غسل التوبة، وأقول يا سيدي أنا بعد ما أعيد وياك يا رب. أنا في كل ليلة كذا أفعل، ولكن التسويف يا سيدي يأخذني والأمل يحطني عن التوبة إلى ويك. العمر يمشي وهاي ساعته تنوم، وانت يومي بأمال باشر أتوب. شنو رايك تحط لذنوبك ذنوب؟ باشر حمولك تتراكم، باشر يسألونك وتتحاكم. وين قضيت العمر يا ابن آدم؟ الموت ما تدري بيا ساعة يجيك، نحن لا نعلم في أي ساعة نموت. الموت ما تدري بيا ساعة يجيك، حصتك تخلص بعد وش ما بيك، ويصير قبرك بيتك وينسد عليك، وانت وياه بظلمة ما تتلاين، تنسأل عن أربعة بيوم الحساب. أربعة أسئلة سوف نسأل عنها في يوم القيامة، وانت يا ابن آدم ايش عندك من جواب؟ وقفتك بالحشر يا مربي الأرباب، انت وصحبتك ما تتوالم، باشر يسألونك وتتحاكم. وين قضيت العمر يا ابن آدم؟ سوف نسأل عن أموالنا، من أين جنيناها وفي وكيف صرفناها؟ سنقول دفعنا في مضائف الحسين. سوف نسأل عن شبابنا، وسوف نسأل عن أعمارنا. طيب بعد والسؤال الرابع، والسؤال الرابع قطع النياط، ويا أهل البيت عندك ارتباط؟ لو قلت لا تهوى من الصراط، وباشر راسك بالحجر يتلاطم، باشر يسألونك وتتحاكم. وين قضيت العمر يا ابن آدم؟ سيدي يا الله، سوف نقول إذا سألتنا أين قضيت عمرك يا ابن آدم، سنقول جئنا إلى هذه المجالس لننعى على الحسين. قضينا يا سيدي أعمارنا في المجالس، في مجالس المعرفة والبكاء على الحسين. سيدي قضينا عمرنا بالبكاء على الأكبر. سيدي مضينا العمر بالبكاء على الحسين. يلا هذه الأبيات بها أن يلي تناشدني عليه ما تهمل العين. ساعدوني بالون إخواني، يلي تناشدني عليه ما تهمل العين، أنا كل البكاء والنوح والحسرة على حسين. حب بقلبي تظهر بصبها دموعي، أنا يا ريت من قبله نعميت عيوني، ويا ريت دون خده تعفرت مني الخده. إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله في محكم كتابي العزيز الحكيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد ثناثا بأعلى الأصوات. موجودين موجودين مشكورين حبيبي، مش منتبه. لو سألنا أنفسنا، أنا لا أريد بعد أن أطيل عليكم كثيرا، طلب مني الشيخ أن أتكلم ولو بكلمة يكون فيها رضا لله ولرسوله. نسأل الله أن يكون فيما أقوله فائدة لي ولكم. السؤال هو: لماذا نحن نكره الموت؟ لماذا لا نحب ذكر الموت؟ فيمكن أن نجد كثير من المؤمنين يتصفون بصفة الإيمان والتقوى، ولكن لا يحبون الموت ويكرهون ذكره من أساسه. هذا سؤال جاء من رجل إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فقال: يا أبا ذر، ما لنا لا نحب الموت؟ لماذا نكره الموت؟ شكرا جزيلا. ما لنا لا نحب الموت؟ فنظر إليه أبو ذر وقال: أبو ذر هو ناشر التشيع في هذه المنطقة، له حق علينا ولو بركعتين أن نصلي بالنيابة عن أبي ذر الغفاري، هذا الذي له فضل بتشيعي وتشيع كل واحد منا في هذه المنطقة. قال له أبو ذر لذلك الرجل: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم لا تحبون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. يعني يتضح من ذلك أن الإنسان الكاره للموت لا يكره الموت لنفسه، وإنما يكره ما سوف يستقبله بعد الموت. يعني الموت يصبح باللازم مكروه، يعني بالغير هو مكروه بسبب الذنوب والآثام وآثار العصيان. أكره أنا الموت، مع أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نرتدع عن العصيان بذكر الموت. فجاء عن الأولياء عليهم السلام: أفضل العبادة ذكر الموت. غير ذكر الموت عبادة، أفضل العبادة ذكر الموت. لأنك إذا فكرت بالموت سوف تبتعد عما حرم الله. أفضل التفكر تفكر في الموت، لأن الإنسان عندما يتأمل الموت ويتأمل ما هي العقبات التي سوف تأتي بعد الموت، ويتأمل تلك المنازل المتعلقة بالآخرة. ومن الجدير بالذكر أن يقرأ ويطلع الإنسان في عمره على كتاب منازل الآخرة للشيخ عباس القمي، هذا الكتاب الذي واقعا يغير الإنسان واقعا. أنا لم أسمع أحدا قرأ هذا الكتاب ولم يتغير بشيء من التغيير. كتاب فيه من المخوفات ما يخيف الإنسان واقعا. أفضل الزهد ذكر الموت. تريد أن تصبح زاهدا؟ طبعا بالمناسبة ليس الزهد أن لا تملك شيء، بل أن لا يملكك شيء، أو أن لا يملكك شيء، ولكن يمكنك أن تمتلك ما تريد. ولكن عندما يأتي الوقت لحتى تقدر على التخلي والخلي من أي أمر أنت تحمله في يدك ويكون يجب عليك أن تتخلى، هذا الأمر غير متحكم بك. يعني مثلا أنا أريد أن أصلي ولابس بنطلون جديد وما معي ثياب غيره، وأنا بالمسجد وأدن أذان الصلاة وأريد أن أصلي، هل بفكر إذا أنا صليت نزلت بالبنطلون الجديد ممكن يتأثر هذا الثوب مع الصلاة؟ ممكن تصير هذا التزاحم؟ إذا صار فقال تلك لحظة ملك الموت عندما يلحظكم. نحن لا ندري إن كان في تلك الحالة في هذه اللحظة لاحظنا الآن ملك الموت، سكتنا فلاحظنا. نسأل الله العاقبة الحسنة. صلوا على محمد وآل محمد. أفضل عبادة وأفضل تفكر وأفضل زهد ذكر الموت، لما فيه من صلاح يعيشه الإنسان، لما فيه من آثار. فالذنب هو الذي يحجبني عن محبة الموت. فلذلك الحسين عليه السلام كان كلما اشتد عليه الأمر في كربلاء وكلما دنا إليه الموت أشرق وجهه بهاء ونورا، وسكنت نفسه واطمأنت جوارحه، لأن الحسين عليه السلام يعلم أن في دنوه من الموت اقتراب من الله أكثر فأكثر، بوابة اللقاء الموت. فقيل انظروا إلى الحسين لا يبالي بالموت، فقال صبرا أيها الكرام، في مضمون حديث الإمام قال صبرا أيها الكرام، إنما هو جسر ينتقل بنا من مكان إلى مكان لا أكثر. هؤلاء الجسر سوف يوصلهم إلى جنانهم، وهؤلاء سوف يوصلهم جسرهم إلى جحيمهم. إن أبي حدثني عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الجنة دنيا، إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن. فبعد لماذا نحن نخاف إن كنا من المؤمنين؟ أنا بعد لماذا أخاف من الموت؟ أنا لابد أن تتحول معرفتي بالموت سعادة كما سوف يأتي. لذلك الحسين عليه السلام يعلمنا درسين اثنين أمر بهما بشكل مختصر جدا وبشكل بسيط مسبوق بالصلاة على محمد وآل محمد. في كلماته العاشورائية سيد الشهداء يعلمنا ويعرفنا حقيقة الموت أولا، وكيف ننظر إلى الموت من لحاظ المؤمن. أما الأمر الأول فحقيقة الموت بالنسبة لكلام الحسين عليه السلام أنه ليس بوابة العدم، الموت ليس بوابة العدم، وإنما هو أي الموت مخلوق كما الحياة، كما بدأنا في الآية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبالتالي الموت هو جسر ننتقل به من دار إلى دار، كما قال أمير المؤمنين ما خلقتم للفناء وإنما خلقتم للبقاء، ولكن تنتقلون من دار إلى دار. هذه أول مسألة وأول درس، أن الموت ليس باب انعدام، نحن لسنا كما تقول الملاحدة خلقنا في هذه الدنيا جئنا صدفة وسنموت صدفة وانتهى الأمر. نحن نؤمن أن بعد هذه الحياة هناك نشأة، هناك عالم واقعي حقيقي فيه تعيش الناس بأسلوب عيش يناسب تلك النشأة، وهي نشأة الآخرة، وهي التي خلقنا من أجلها، والموت هو بوابة للآخرة، الآخرة التي خلقنا لأن نخلد فيها. هذا هو الموت، هذه حقيقة الموت. هذا أولا. ثانيا كيف يجب أن أنظر إلى الموت؟ أنا كمؤمن كيف يجب أن أنظر إلى هذه الحقيقة المحتومة؟ سيد الشهداء عليه السلام في طريقه من مكة إلى كربلاء يقول خط الموت على ابن آدم خط القلادة على جيد الفتاة. ماذا يقول سيد الشهداء؟ كلمات الموت وجمال الموت ارتسم على شفتي سيد الشهداء. إخواني بالملاحظة، ملك الموت يأتي إلى الإنسان المؤمن كالعبد الذليل. كثيرة هي الروايات التي تتحدث أن حالة ملك الموت عندما يأتي إلى الإنسان المؤمن يأتي بحالة عبد ذليل إله يطلب منه أن يأخذ ما استودعه عنده. فلابد أنا أن لا أعيش هذه الحالة من اليأس من روح الله، لأنه في كل لحظة أنا يمكن أن أموت. هذه حالة كلنا ممكن أن نصاب بها ويمكن أصبنا بها، ولكن لابد أن نردأها أو أن ندرأها بذكر الحسين وذكر محمد وآل محمد. الحسين عليه السلام يقول صحيح إن الموت يحيط بالإنسان، بلى، يحيط بالناس، بلى، ولا مفر من الموت، صحيح يا سيدي، ولكن يقول إن هذا الموت هو كالقلادة على جيد المؤمن، على الإنسان المؤمن، كما أن الفتاة تتزين بقلادة على صدرها، الموت لابد أن يزينك وأن تشعر بالتزين نحو الموت. أنا لا أرى الحياة إلا برما مع الظالمين، ولا أرى الموت إلا سعادة في نحو الله وفي السير إلى الله. لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين لا أراها إلا برما. لذلك عندما توفى الله سبحانه وتعالى إبراهيم ابن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا علي كفن ولدي، غسله وكفنه وادفنه. استلم أمير المؤمنين وأخذ من أمر رسول الله هذا الأمر، وجاء بابن رسول الله إبراهيم، أخذه الأمير، كفنه، غسله. عندما أراد أن يلحده في ملحودة قبره، صارت الناس تقول يحرم على الرجل أن يدفن ولده، لأن الرسول طلب من علي بن أبي طالب أن يدفن ابنه. فوقف النبي في مضمون الحديث وقال لا يحرم على الوالد أن يدفن ولده، ولكن أنا أخاف عليكم أن تجزعوا وأن يتلاعب بكم الشيطان فيذهب إيمانكم. نعم يا سيدي، حقا هو ذلك. الأمر صعب على من حل كفن ولده ونظر إلى ولده وثمرة فؤاده، ونظر إلى ثمرة فؤاده يوسد خده على التراب. سعد الله قلبك يا أبا عبد الله الحسين. سيدي يا أبا عبد الله، ليت شاري ما هو حالك عندما نظرت إلى علي الأكبر مشقوق الرأس، الجراحات تملأ جسده من السيوف والسهام ومن النبال، لهفي عليك يا أبا عبد الله. يقولون أن الحسين عليه السلام عندما وصل إلى مصرع ولده الأكبر ألقى بنفسه على مصرع ولده، وضع الحسين خده على خد ولده وقال تلك الكلمة الخالدة، أو تلك الكلمة الخالدة، قال بني علي على الدنيا بعدك العفا، على الدنيا بعدك العفا ولدي علي. إخواني، الحسين في يوم عاشوراء عندما جاء الأكبر إليه، تعرفون نظرة الآيس من الشيء؟ يعني كما أن اليتيم لا يتأمل أن يأتي أبوه إليه، الحسين كان ينظر إلى ولده الأكبر نظرة آيس منه. تعرفون كأن الله سبحانه وتعالى أعاد مجيء الأكبر إلى ولده ليطيب حال خاطر الحسين عليه السلام، ليطيب حاله، ليطيب نفسه. جاء الأكبر إلى والده قال سيدي يا أبا عبد الله إذن لي. كأن الحسين لم يستطع أن يأذن لولده الأكبر، كلمة ثقيلة أن يأذن لعلي. كيف استفاد الأكبر من الحسين عليه السلام الإذن بالبروز إلى المعركة والبراز إلى المعركة؟ عندما رفع الحسين يده إلى السماء وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فإنه قد برز فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك محمد صلى الله عليه وآله. وكنا إذا اشتقنا إلى وجه نبيك نظرنا إلى وجه الأكبر، بهذا فهم الأكبر الإذن من الحسين. أخذ لامة حربه، لبس لامة حربه، وضع سيفه بيده ونزل إلى الميدان وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن حسين يا ابن علي. وويلا، أعيد لك وين معي يا حبيبي: أنا علي بن الحسين ابن علي. نحن وبيت الله يا أولى بالنبي، فالله لا يحكم فينا يا ابن الدعي. أضربكم بالسيف وحامي عن أبي ضرب غلامين هاشمين علوي. الحسين عليه السلام واقف ينظر على بطولة الأكبر كيف يحصي رؤوس الأعداء. جعل الأكبر يقاتل قتالا عنيفا، والحسين ينظر مستبشر، وإذا بالحسين تكشر حاجبه، وإذا يقال بأن ليلى تنظر وتأخذ أخبار ولدها من نظرة عيون الحسين، إذا استبشر الحسين استبشرت ليلى، وإذا غضب الحسين غضبت ليلى، وإذا بالحسين غضب: سيدي سيدي، هل أصيب ولدي بمكروه يا نور عيني؟ قال لها: لا، ولكن برز له من يخاف علي. ماذا افعل يا سيدي؟ قال: لا، ادخلي الى الخيمه، الى خيمتك يا ليلى، وانشري شعرك وارفعي يديك الى السماء. دخلت ليلى الى الخيمه، رفعت يديها الى السماء، صارت تقسم على الله. يلا بأي أقسام؟ تقول: يا رب يا رب موسى إلى أمه: إلهي بغربتي أبي عبد الله، إلهي بعطش الحسين، إلهي يا راد يوسف إلى يعقوب، يا راد موسى إلى أمه، اردد علي يا ولدي علي. رد عليها ولدها. عاد الأكبر إلى الحسين، قال: أبي يا حسين، ثقل الحديد أجهدني والعطش قد قتلني، أبي هل يوجد عندك شربة من الماء حتى تقوى بها على قتال الأعداء؟ قال له: يا بني، لا يوجد في المعسكر ماء، عد إلى المخيم، عد إلى الميدان، فقاتل وتقتل حتى يسقيك جدك رسول الله من كأسي الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. كأني بالحسين بعد يوصي الأكبر. قال الحسين للأكبر: بني حبيبي، اذهب إلى الخيمة وانظر وودع أمك. جاء الأكبر لوداع أمه، وجدها مدشيا عليها، ضمها إلى حضنه. كأني بدموع الأكبر نزلت على خد ليلى، استفاقت ليلى. قل يما من الأكبر وادعيني، قل يما من الأكبر واسني قل لا يما من الأكبر حضنيني كأني ببنات الرسالة قالت للأكبر قم وامشي أمامنا يعني زينب حتى نتذكر مشية رسول الله ودع الأكبر أمه والنساء وجاء وودع الحسين ونزل إلى الميدان وصار يقاتل قتالا عنيفا وبينما الأكبر وهو يقاتل وإذا بالعين حمل رمحا بيده وطعن غدرا الأكبر في ظهره وجاء ابن بكر بن حمران وحمل السيف وضرب الأكبر وأوامي على رأسه أي رحم الله من نادى وعليا مع الحسين وعليا انتثرت الدماء من رأس الأكبر وإذا بالدماء نزلت على عيون الجواد فبدل ما أن يأخذ إلى معسكر الحسين أدخله إلى معسكر الأعداء فلما علموا أن هذا الأكبر خرجوا إليه بالسهام والنبال والسيوف والخناجر قطعوا عليا إربا إربا نادى الأكبر أبتان عليك مني السلام وصل الحسين إليك الصقر المنقض وشد شدة الليث المغضب إخواني العزاء بعد لم يبدأ إلى الآن وصل الحسين إلى ولده حبيبي يا علي بعدا لقوم قتلوك وما عرفوك ومن شرب الماء منعوك وخصمهم يوم القيامة جدك وأبوك ولدي علي نزل الحسين بركبته إلى الأكبر وضع خده على خد الأكبر بني علي على الدنيا بعدك العفا على الدنيا بعدك العفا قعد عند وراسه مخضب العين مترس بدمعه ومترل بالخدين متواصل طبر وراسه نصين شافه وقعد يمه وتحزن يا ابني يا ابني من سمع منك ونينا ومن شبحت لعند الموت عينا للعشرين ما وصلن سنينا وعليك يا للدار الأكجار وإذا بالحسين ينظر إلى الأكبر تارة يفرح وتارة يبكي بني أكبر مما تبسمت لماذا تبسمت قال له أبتا يا حسين بالرمق الأخير يكلم والده أبتاه يا حسين هذا جدي قد سقاني من كأس الأوفاء شربة لا أظمأ بعدها أبدا طيب ولدي لماذا بكي أبتاه يا حسين هذه جدتي فاطمة تنادي وولدا وحسينا وإذا بالأكبر أسبل يده أسبل رجله أغمض عينه وشيق شهقة الموت بين يدي الحسين حبيبي علي حبيبي علي نادى الحسين على بني هاشم تعالوا إلى ولدي تعالوا بحصي واحملوا أخاكم علي الأكبر حسين إخواني حملت تقريبا جميع الأصحاب والشهداء طيب تعلمون لماذا الحسين لم يتمكن من حمل ولده؟ كان كلما حمل قطعة من ولده وقعت قطعة أخرى. تعرفون أين إخواني؟ هذا الحال حصل مرة ثانية. إمام زين العابدين عندما وصل إلى كربلاء وأراد أن يدفن أباه الحسين، نادى: ائتوني بحصير، علي بحصير، علي بردة. سيدي يا زين العابدين، هل وجدت كبد أبيك الحسين ذاك المقطوع؟ وهل وجدت خنصر الحسين ذاك المقطوع؟ نادى الحسين على بني هاشم، جاءت بنو هاشم، وضعوا الأكبر على تلك الحصير، الحسين أمامه، الحسين يتقدمه، يعني الحسين يتقدم جنازة الأكبار، بنو هاشم يحملون جنازة الأكبار، جنازة ذلك الشهيد، والحسين أمامه. يقول حميد بن مسلم: خرجت امرأة تحت التراب على رأسها، قيل: من هذه الامرأة؟ هي أمه. قالوا: لا، إنما يا عمته زينب. يلا الحسين ينظر إلى زينب، ينظر إليها وهو في تلك الحال. ماذا يقول الحسين لزينب؟ يلا أنتم مع الحسين تواسون. يلا ماذا يقول الحسين؟ علي راح، علي راح، يا زينب قومي سنديني علي راح، علي راح، علي راح، تعالي عاونيني بشد الهجرة، علي راح، علي راح، يا زينب قومي سنديني علي راح، علي راح، تعالي وعاونيني بشد الهجرة، اجيب شلون الأمة اخافي تموت يما، اجيب شلون الأمة أخافي تموت يما، أخافي تموت يما علي راح. قل تعالي يا اختي يا زينب تعالي، قطع راس الولد يا اختي قبالي، تعالي وعاونيني وهذا حالي، كتب جدامي تتذبح عيالي، علي راح، علي راح، ادق الراح زينب على الراح، علي راح، شفتهم قطعوه قبال برما، أشيل شلون الأمة أخافي تموت يما، أخافي تموت يما علي راح. جاء الحسين به إلى الخيام. يلا بعد هذه الأبيات الأخيرة: جاء الحسين بولده إلى خيام بني هاشم، وضع الأكبر في الخيمة، وكان الأكبر أول شهيد. يلا من الذي يريد أن ينظر إلى ولده؟ ليلى هي التي جاءت مع زينب تريد أن تنظر إلى ولدها. يلا ماذا تقول لزينب؟ ماذا تتكلم مع زينب؟ تقول: راح يا زينب حياتي، راح عزي والدلال. أعيد هذه الكلمات: راح يا زينب حياتي، راح عزي والدلال، خذ لي روحي بروحتك صاب بعد الاحتمال، خضب بدمه وجبهته صبغة حرر رمال ضامي من كاس المنية شرب ضرب الهامتة. يلا بعد تقل أمه ماذا تقول؟ تقل قوم يا أولادي أشمك وانظر بعين القهار قوم خليني أشمك ما بقى بعمرك عمر قوم يا ولادي وأشمك ما بقى بعمرك عمر علي علي علي علي علي علي يا علي علي. جميعا مع الحسين ننادي على مصاب ولده علي علي علي علي علي يا علي علي يا علي حسين.